الشهيد محمود صديق النجاة. Thank you. محمود لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

Thank you.

نعم

مشكورا قبل عدد الكتاب الكبير بيت الله القران الثالث محمود في الكنيسه.